المفردة الأولى الوجيف، وقد جاءت هذه المفردة في قول الله جل وعلا في سورة الحشر: وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء. ما معنى الوجيف أولا؟ الوجيف الإسراع في السير، سواء كان في الإبل أو كان في الخيل، وكل شيء يسرع فيضطرب. الآية المعنى أو اللفظ يأخذ استعارة فيصبح أكثر، ولهذا قال الله عز وجل في سورة النازعات: قلوب يومئذ واجفة، أي أن اضطرابها اضطراب سريع، ولهذا أدخل هذا اللفظ الوجيف من باب الاستعارة فيها. هنا يقول الله عز وجل: وما أفاء الله على رسوله صلى الله عليه وسلم منهم، عائد الضمير منهم على بني النضير، لأن سورة الحشر تتحدث عن بني النضير. وما أفاءه الله على رسوله منهم، فما أي نافية، هنا ما هنا نافية، فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب، أي لم يكن هذا أيها الأصحاب أيها المؤمنون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يكن هذا بجهدكم، لا بخيلكم ولا بإبلكم ولا بجهدكم، أي ليس بأنفسكم ولا بمواشيكم، فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب. إذن ما الأمر؟ ولكن الله يسلط رسله على من يشاء. وهذا مما نصر الله به نبيه بالرعب، وهي إحدى الخصائص التي آتاها الله جل وعلا نبيه صلى الله عليه وسلم، فمنها جوامع الكلم، ومنها أن الله جعل له الأرض مسجدا وطهورا، ومنها أنه نصر بالرعب صلوات الله وسلامه عليه. فقال ربنا هنا: فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء. والعرب تقول: من أدل أمل ومن أوجف أعجف، ويقصدون بقولهم من أوجف أعجف، أي من طالب ركابه من إبل أو خيل بأن تسرع دوما بكثرة فإنما عرضها للهزال. لكن العرب في سياق حياتها عموما لهم عناية عظيمة بالخيل، وأما كانوا يجعلون هناك مضمارا، أي غاية ينتهي إليها السبق، ثم إنهم يبعثون الخيل 10 10، أي كل حين يجعلون التسابق بين 10 من الخيول، ثم ينظرون إلى ما ينجم عنه ذلكم السبق فيسمون الخيل بحسب وصولها. ولو اكتفينا بثلاثة منها فإنهم يسمون من يسبق أولا بالمجلي. ولماذا يسمونه بالمجلي؟ يقولون إن هذه الفرس، هذا الخيل، لما سبق ونال السبق ووصل المضمار قبل غيره فإنه جل عن وجه صاحبه الحزن، وأصبح صاحبه مستبشرا بالناس فرحا فخورا، لأن الأمر بالنسبة لهم يعني شيئا عظيما. ثم يأتون كل واحد من هذه الخيول 10 يسمونه باسم، حتى يأتون إلى آخر خيلين 9 10، فيسمون 9 اللطيم، لأنه يلطم ويرد، يسمونه اللطيم. أما 10 فيسمونه السكيت، ويقصدون بالسكيت أن الذي الفرس التي جاءت آخر الركب آخر السبق جعلت صاحبها غير قادر على الكلام، يسكت، يبهت، يحزن، لا يستطيع أن يرفع مقامه أو أن ينطق بكلمة أمام الناس. هذه بعض ثقافتهم في الخيل، ويتبين لك أن الخيل بالنسبة للعرب قديما كانت شيئا آخر، ولهذا أقسم الله بها والعاديات ضبحا، وقال وهو أصدق القائلين: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. والنبي صلى الله عليه وسلم كانت له خيول وكان يحرص على تسميتها صلوات الله وسلامه عليه. لكن المراد هنا الحديث عن كلمة وجيف في قول الله جل وعلا: فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء، وهي الآية الأولى من آيات المفصل التي أردنا أن نتحدث عنها في لقاء